اخواتي في الله ما زلنا نتكلم مع بعض عن اشتقت اليكم او بمعنى اخر تقنيه عضويتي في الامه او تقنيه عضويتي في فريق العمل او تقنيه عضويتي في فريق اسرتي. اهم فريق في العالم على الاطلاق هو فريق الاسره. لو كان انا عضويتي في فريق عضويتي في فريق الاسره انا مو مسيطر على اسرتي. احنا تعلمنا الدرس اللي فات معه لازم اكون انا عضوه في الاسره وين ما كنت، ام اب ابن بنت عضوه. العضو هذا ممكن يكون رئيس، ممكن يكون نائب رئيس، ممكن يكون عضو. اهم شيء في الدنيا اني اتعلم كيف اكون عضو فعال. لما اكون انا عضو فعال في الاسره استطيع ان اكون عضو فعال في اي فريق كان، قران، فريق سوق خيري، فريق عمل بحث معين، فريق مهندسين، فريق اطباء، فريق. والفرق هذه تكون لي فريق الامه. اذا الاساس وين؟ بيتي. وقبل بيتي في اساس اصلي ذاتي. اول شيء لازم احققه ان يكون عندي وحده في داخلي. احنا نقول نريد الوحده في الامه، من فينا من لا يريد لهذه الامه ان تتحد؟ واحنا ندعي اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، مو صح؟ كنتم خير امه اخرجت للناس، اذله على المؤمنين، وكنا ندعي. لا يمكن، لا يمكن، لا لا قطعيه ان تتحقق الوحده في الامه ما لم تتحقق الوحده في الذات. احنا دائما نذهب للوحده الخارجيه، نقول الامه متفرقه، الامه ضعيفه، الامه يقصرها الدين، الامه تعمها الذنوب. الواقع مو الامه، نسيبه. الله عز وجل يقول ان تنصروا الله ينصركم. وين النصر؟ هنا. الله عز وجل ما قال فينصركم او ثم ينصركم او وينصركم. قال رب العالمين ان تنصروا الله ينصركم حالا. اذا ايش مطلوب مني انا؟ مطلوب مني وحده. الوحده باختصار شديد الوحده الدستوريه في الذات. كل انسان لابد يكون عنده وحده دستوريه. الوحده الدستوريه مو بمجلس النواب والحكومه والى اخره، الوحده الدستوريه تكون في ذاتي. كيف تكون الوحده الدستوريه؟ يكون قلبي تابع لعقلي وعقلي تابع للكتاب والسنه. خلصنا. تصور احنا مسوين هالشيء ببساطه، خلاص تحدث الامه. اتحاد الامه مو بالحكومات ولا بالجيوش. يقول الندوي الدين هذا حفظ. بماذا حفظ هذا الدين؟ حفظ هذا الدين بعد فضل الله عز وجل بدعاته. وبالتالي لما يكون انا عندي وحده دستوريه في الداخل خلاص بديت النصر ابتدا. لما يكون ما اهوى يتبع ما اعتقد وجوارحي تنفذ خلصنا. اذا الوحده الدستوريه مهمه جدا عندي. طيب الوحده الدستوريه لما تكون عندي وعند غيري شو يصير بيني وبينه؟ عندي وحده داخليه في ذاتي اللي هي وحده دستوريه في اتجاهي الداخلي. بعدين في وحده دستوريه في ذات الانسان، لازم بعدين يكون عندي وحده افقيه بيني وبين اخ الانسان، صح؟ لكن مجموعه اطباء، مجموعه مهندسين، فرق العمل الناجحه، فريق القران، فريق السنه، تلاقي فريق اتحد باهدافه المرحليه واتحد بالوحده الدستوريه فيطلع. الاسره كلها عندها وحده دستوريه واحده، الام والاب والاولاد والخدم، فنشوف العائله متماسكه. بس في وحده دستوريه للباطل، ها ننتبه، في عقل وقلب متبعين للباطل، هاي ايضا وحده دستوريه، بس وين رايحين؟ في اتجاه الهاويه والعياذ بالله. الوحده الدستوريه المطلوبه ان عقلي وقلبي متبعين الكتاب والسنه في هذا الجزئيه وهالجزئيه وهالجزئيه، خلاص اتحدت الامه. اذا شو مسؤوليتي انا كعضوه في فريق العمل؟ ان احقق الوحده الدستوريه في ذاتي، وان اقوم بتعليم وتدريب من انا مسؤول عنهم بالوحده الدستوريه. يعني انا في بيتي انا ام، اتاكد ان في وحده دستوريه بين اولادي، كل ولد في عنده الوحده الدستوريه، وبعدين كلنا راح نتفق الهدف واحد. صدقوني لو احنا حققنا ذلك احنا مرتاحين، راح نرتاح. موضوع بسيط. حتى الاجانب الان في العالم الغربي عرفوا ان النجاح بالبساطه وبالفطره مو بالتعقيد. النجاح اصله فطره وقوانين ربانيه سهله، الانسان عقدها فما فهمها، عقدها وما استوعبها. ترى الاجانب يقولون مو استشهادا بما ما يعجبني استشهد فيه، عندنا احنا الكتاب والسنه وعندنا سيد القصر والسلام، بس نقول ان ما وصلوا بي، نحترم الجهد اللي وصلوا له. في احد الاقارب اللي حضر محاضره في هارفارد يقول المحاضر جو سيمبل، جو سيمبل، صير بسيط، بس فكر ببساطه توصل تنجح. واحنا ترى ديننا دين فطره، دين بساطه، فانا ليش اعقد؟ الموضوع سهل يا اخي، خلي قلبك تابع لعقلك وعقلك يتبع الكتاب والسنه، خلصنا انت ناجح. ليش القلب لازم يتبع عقلي؟ لان القلب عباره عن محفز حراري، وعقلي يعرف عواقب الامور، لو كان عقلي ما فيه هوا يعرف الصح من الغلط، والعقل هذا تابع الكتاب والسنه، شو المشكله؟ انا عرفت كل الاشياء اللي تنفعني وقلبي يحبها وجوارحي نفذت، سهل. صدقوني الإنسان الذي لا يؤمن بالدين الحق ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لو اتبع هذه القوانين نجح بالدنيا. ولا يمكن ولا يمكن أحد ينجح من غير الكتاب والسنة. لا يمكن أتحدى أحد نجح في الدنيا من غير قوانين الكتاب والسنة. لو سرق وغش رح ينجح فترة ويقع. كل ينجحوا في العالم متبعين قوانين النجاح. قوانين النجاح ما تتبدل. يقول رب جل وعلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا اتفقنا وحدة ذاتية مع وحدة ذاتية في الإنسان الآخر بعد عندي وحدة أفقية بين الاثنين خلاص نتوحد الأمة. العمل هذا اللي نقوم فيه يعطيني تكامل فكري على مستوى الذات. خلاص أنا عرفت الأمور واضحة عندي. إذا قلنا إحنا التكامل الفكري يكون تكامل الفكري على مستوى ذاتي وعلى مستوى الإنسان الثاني وإحنا مع بعض. خليني أقول لكم إيش معنى التكامل. الإنسان لما يكبر تزيد خبرته وتضعف قدرته على الحركة صح؟ يعني إحنا لما الواحد يكون عمره 15 سنة و 17 سنة و 20 سنة ها؟ وهذا عدل الرب جل وعلا. لما يكبر القدرة الجسمانية على الحركة تقل والقدرة العقلية تزيد صح؟ التكامل عندي بجمال الفريق إن اللي الناس الأكبر حركتهم الفكرية سريعة لكن أنا ما عندي جسم يواكب حركة عقلي فأنا محتاجة لشباب. فشوفوا التكامل ها؟ التكامل يصير لما أأتي بشباب خبرتي وعقلي وطاقتهم. شوف ايش يطلع عندي. تصور الأمة فيها قوة الشباب الجسمية وقوة الكهول الفكرية خبرة مجانية. كان عمر رضي الله عنه يحط الصغار معاه. ليش شباب صغار اخذوها قاعدة للصغير اخذوها. هذه حتى صارت في أوروبا في كل مكان في كل مكان في العالم. للصغير لو أنا ما احتويته بعقلي وحكمتي يا إما هو يظل جاهل وما استفيد من طاقته ينعزل ويندمر يا إما يدمرني ويعزلني. حماس الحماس هذا إذا صادف فوضى فكرية مصيبة. وكل الحركات الفوضوية اللي تشوفونها في العالم أصلها حماس من غير حكمة. فريق العمل ليش متكامل؟ ليش نقول إحنا عضوية في فريق العمل؟ أنا أخذ فكر الكبير وحماس الصغير ونخلطهم مع بعض فصير هو الشاب يركض بعقلي. سواء لو يكون شاب عمر 20 سنة يركض بفكر وخبرة واحد عمره 50-60 سنة كيف تكون قوته؟ عجيبة. فهذا يعلمني وأنا ببيتي في أسرتي خلينا نصير إحنا فريق. ولذلك ترى أفضل أنواع ترى الشركات في العالم أغناها على الإطلاق سواء في العالم أو في الخليج يقال إنها في العالم 80% وفي فوق 80 شوية وفي الخليج 97%. شركات العائلة أصل شركات العائلة ترى كانت الفريق كبير وصغير يستبعون بعض ويصيرون أقوياء. هذا المستوى الاقتصادي بس شرط أن الكبير يحتوي الصغير. الصغير إذا لم يحتوي الكبير عنده اختيارين إما ينعزل يندمر وما يستفيد منه أو يدمر الكبير في كل مكان. فمفروض التكامل موجود عشان الخبرات سواء المادية عند الصغار القوة المادية أو الخبرات عند الكبار. بس ما يصير في هوى وما يصير عدم توازن وارتباط مع بعض. خلينا نشوف الأمة سواء من الأسرة. أنا دائما أقول الأسرة الأسرة الأسرة لأن ما ينطبق عن الأسرة ينطبق على الفريق. الفريق لازم أنا أستوعب كفريق الصغار لازم أدربهم لازم أعلمهم وأحترم قوتهم. هم أقوى مني هم ممكن يدمروني لازم أصير أنا حكيمة. تصور لو عندكم ولد عمره 15 سنة أرعن في البيت وضرب بعرض الحائط في حب الأم والأب والقوانين وقال أنا حر شو تسوي له؟ قال ما حد يقدر يسوي شيء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حكمة نحن نأخذهم بالحب وبالهدوء. مهم جدا عضوية الفريق إن إحنا نتحد مع بعض. التكامل التكامل هذا يستطيع أن يعمل المعجزات من الأسرة إلى الأمة. أصل الأمة فريق وأصل الفريق خلية الأسرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. الخيرية الخيرية في الرجل في أهله أسرة. والزوجة طاعة من بعد الله؟ الزوج. والأبناء شو يقول لهم؟ لا يدخل جنة عاق. أنتوا لاحظتوا القوانين الثلاثة؟ قوانين خطيرة. قانون خيرية الإنسان مع أهله وجهاد الزوجة جهاد حسن التبعل يعدل الجهاد. شوفوا إيش معناته؟ معناه الأسرة فريق عمل. والأبناء لا يدخل جنة عاق. فشفتوا العضوية إيش كثر مهمة؟ الدين قاعد يحمي عضوية الفريق. ما ممكن أشتغل أنا بعضو فريق في مكان إذا مو متربي أنا على الوحدة في بيتي. وقبل لا أربي عائلتي على الوحدة لازم يكون عندي وحدة داخلية. ما عندي هوى ما عندي شيطان ما عندي نفس أمارة بالسوء ما عندي صديق سوء ما عندي دنيا مذمومة. عندي وحدة داخلية كل ما في داخلي كل ما أهوى يتبع ما أعتقد. معادلة التكامل الذاتي إيش تعطيني؟ تعطيني طاقة العقل، لاحظوا طاقة العقل زائد طاقة القلب زائد طاقة الجوارح. تصور لما يكون طاقة عقل وطاقة قلب وطاقة جوارح تعطيني عمل رائع. صوروا أي فريق فيكم أحد يعطي فكرة، وبعدين هذه الفكرة إيش عبارة عنها؟ طاقة عقل، فكرة انرمت الفكرة ماشي، جاء أحد ثاني وحب الفكرة هذه وتحمس لها وجاءت كوادر جوارح آمنت بالفكرة وحبتها ونفذتها. فصور لما ثلاث طاقات تجتمع مع بعض، عقل وقلب وجوارح مع بعض، شفتوا الوحدة الدستورية. ليش الإنسان المسلم أقوى إنسان في العالم؟ اقتداء بمن؟ بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ترى أقوى إنسان في العالم على الإطلاق إلى يوم الدين هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للوحدة الدستورية، للوحدة الدستورية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كان ما يحب يتبع ما يعتقد، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شوفوا شوفوا الحديث الرهيب، خطير خطير. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. شفت الوحدة؟ من هنا تأتي القوة الحقيقية للإنسان. ليش إنسان قوي إنسان ضعيف؟ هذا ما عنده هوى، لازم أخاف منه. أي إنسان ما عنده هوى يرهب، يرهب الشيطان، ما يرهب بني آدم ما عنده هوى. إنسان حيادي عادل، إن الله يأمر بالعدل. فالإنسان إذا كان عنده قوة العدل في داخل ذاته يستطيع أن ينشر العدل في فريقه. وما ممكن إنسان يعيش بفريق أو يكون عضو فعال إذا كان ما عنده عدل وما عنده حيادية. مواصفات القلوب في الفريق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى التقوى التقوى. الذكي يخذوها قاعدة، الذكي الذي يرفع منسوب التقوى عنده بس، لأن ثمرات التقوى لا أول لها ولا آخر. اعلموا إن الله مع المتقين، تكفيني الله جل وعلا مع التقي. في نقطة معينة لازم ننتبه لها، احنا قلنا وحدة الفريق ووحدة الدستورية صح، بس ترى الأفكار تحتاج بيئة. الأفكار هي عبارة عن بذور، إذا ما انتبهت للبيئة مهما كانت البذور رائعة ترى ممكن العواصف تقلعها. يقول رب جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إحنا لا نقول إحنا والله إحنا كبرنا ونعرف وبالتالي أنا ما يهمني وجودي مع ناس تقواهم أقل، لا لا لا راح يسحبونا. لا تقولين والله زوجي ما ينخاف عليه، ما يترك صلاة في المسجد، لا يخاف عليه. لا تقولين أولادي ما شاء الله ملتزمين ما خاف عليهم، لا بأس ابن عمه يعني دينا ربع ربع لا بأس. لا، لازم بيئة الصدق تكون متوافرة للفريق، وإلا لن يكون فريقه راح يتدمر. الصورة هذه مهمة جدا. عندي أحمد عنده عقل وقلب وجوارح وعنده وحدة دستورية في فريقه الذاتي، وخديجة نفس الشيء، ومحمد نفس الشيء، وفاطمة نفس الشيء، ومصطفى نفس الشيء، ومريم نفس الشيء. كل واحد فيهم عنده وحدة دستورية في الداخل نفس الشيء. لاحظوا، قلب يتبع العقل تابع الكتاب والسنة، وجوارح تنفذ. وعندهم بعد كل واحد عنده تكامل مع الثاني. طيب شكل الأمة ايش تتوقعونها؟ ترى هذا المفهوم العملي لقول الرب جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. التكامل هذا، التكامل في الداخل والتكامل الخارجي. فريق العمل له خمس قوانين مثل أي شيء في الدنيا. عشان أنا أكون فريق عمل الإسلام يقول لي لازم تتبع خمس قوانين. القانون الأول، كل ميسر لما خلق له. يعني كل واحد فيني عندي مساحة إبداع الله أعطاني إياها نعمة من عنده. الإعجاز الخلقي إن كل واحد عنده شيء ما عند الثاني. تدرون هذا شو يعطيني؟ يعطيني سلامة قلوب، ما يعطيني حسد ولا حقد. ما أطالع غيري شو عنده من غيرات، لأني أنا متأكد إن الله أعطاني مثل ما أعطى، لأن الله عادل. البحث وين؟ عن مساحة إبداعي. فلازم مثلا الأم والأب في البيت كل واحد فيهم يبحث عن مساحة إبداع. أنا أتوقع الغيرة بين الأزواج نادرة، بالأولاد عادة الغيرة متواجد يعني يكون موجودة. فالأم والأب من الأشياء المهمة إن تعلم كل ولد، تقول له أنت عندك مساحة إبداع مثل أخوك أو مثل أختك، بس إحنا الشطارة إن إحنا نبحث عن هذه المساحة الإبداعية، لأن الله عادل في عطائه. إذا أول شيء نسويه إني أبحث عن مساحة الإبداع كنعمة من الله عز وجل خصني بها من دون الخلق. وأنا إتقاني الإيماني إني أبدع بهذه المساحة، إتقاني الإيماني أن أبدع بالمساحة الإبداعية اللي الله من علي فيها، إن الله أعطاني النعمة لازم أنا أستثمرها لكي أعمر ذاتي وأطورها وأطور العالم. إذا ابحث عن مساحة الإبداع في ذاتك، اتقن الإبداع، تكامل مع أخيك الإنسان. ثلاث نقاط. إذا القانون الأول شو يقول لي؟ كل ميسر لما خلق له. أول شيء ماذا نفعل؟ نبحث عن الإبداع. أول شيء لأننا ما نعرف مشكلة الأمة الإسلامية، المبدعين في الأمة شيء مو طبيعي، هنسميه أصلا نسميه فتح، فتح الله علي. يقينياتنا عندنا إبداعات لا لها أول ولا آخر، فتح الرب جل وعلا وإبداعات الخلقية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصحابة حسب قانون كل يسلم ما خلق له، هذا لعمل معين، هذا للحديث، هذا لكتاب الحديث، هذا أمين سر، أبو حذيفة، كل واحد فيهم، خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، كان في تخصص. إذا أول شيء لازم أبحث عن مساحة الإبداع في ذاتي، هي أول شيء. نعم الله أعطاني نعمة، مثل ما الواحد عنده كنز، عنده مثلا ورث، لنفرض ولله المثل الأعلى، ورث من والده 10 مليون دينار، حطها في غرفة وأصلا ما يعرف أنها موجودة، ما عمره فتح الغرفة هذه وأعرفها من أبوه، ما فتحها ولا شافها، وهو يشحذ من الآخرين. ما أنت غني ولله المثل الأعلى، تروح تشحذ وأنت عندك خير؟ وهذا إحنا اللي نسويه، نطالع إبداعات الناس، هي بختهم، وهذا ألف وهذا حاضر وهذا عندك قصر. طب أنت عندك أكثر، أنت مثل ما أنت عندك الله أعطاه وعطاك، بس أنت أبحث. الفرق بين الناس إن الناجح يبحث عن إبداعه ويسأل الله ويبذل السبب، والفاشل يحسد ويحقد يقول يا له إنه لذو حظ عظيم، مثل ما قال حقمان حق قارون، أي ذو حظ عظيم رايح فيها، إنما أوتيته على علم عندي. ناجح يبحث عن الإبداع ويتقن الإبداع ويتكامل مع أخيه الإنسان. شوفوا ثلاث أشياء، يبحث عن الإبداع ويتقن الإبداع، لأن الواحد عنده ملكة الرسم لازم يدرب إيده عشان يكون أحسن رسام في العالم، يكون رقم واحد، واحد معماري جيد، واحد مؤلف جيد، واحد مهندس جيد، واحد طبيب جراح يبدع. مشكلتنا في الأمة تلاقين الولد ممكن يصير جراح، يصير مجرم، العالم كله قال لك انت مجرم، يوم تصغير انت مجرم، مجرم، ما منك فايده، ما منك طلع ما منه فايده، وفي الواقع جراح ممتاز. اذا ننتبه لموضوع البحث عن الابداع واتقان بدل السبب لاتقان هذا الابداع. الشيء الثاني لازم نعرفه، رحنا الله كتب صار عندنا وقت، نقول قصه موسى عليه السلام في الدعوه الى فرعون وفريق العمل، شيء رهيب خطير، التكامل مع اخي الانسان. انا ما اقدر بمفردي، لا استطيع، ترى احنا حتى الوجبه اللي احنا في بيتنا ناكلها ما نقدر نقوم بها، هل احنا نقدر نزرعها ونحصدها ونطبخها ونغسلها ونطبخ نتصل يعني من البذره الى بمفردنا؟ اي شيء في الدنيا لازم فريق عمل، لذلك الله عز وجل قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انما المؤمنون اخوه، لان الدنيا كلها ما تصير الا بفريق. اذا القارون الاول لازم ادور على الابداع وين؟ إذا القانون الثاني يد الله مع الجماعة، صح أنت ممتاز وأنت ممتاز وأنت ممتاز وكلنا عندنا بحثنا الإبداع وسقنا الإبداع، بس أنا ما أقدر أقوم بالمشروع بروحي، ما أستطيع، قدراتي 10 سعرات بمفردي، قدراتي مع 10 أشخاص من نفس إبداعاتي متكاملين مع بعض 1,000,000 سعر، مع فتح الله ما تدري، مع بركات الفتح، مع بركات الجماعة، يد الله. شوفوا شوفوا المعنى، إحنا نمر عليه عادي، يد الله طبعا لا نصف، يد الله معه الجماعة، كيف تكون الوفورات؟ وفورات، لاحظوا كون الإنسان يعمل مع فريق يحقق نوعين من الوفورات، عندي وفورات ذاتية وعندي وفورات خارجية. الوفورات الخارجية إن الإنسان إذا انضم إلى إنسان آخر بفريق هذا بغض النظر عن الإيمانيات طلع لي وفورات، يعني الجهد اللي أقدمه يفرض 100 سعر، مفروض أنا لو قدمت بمفرد يقدم لي أرباح 20 يطلع لي 120 إنتاج، لو 100 و100 و100 و100 وإحنا 1000 يطلع لي 1,000,000. هذه قاعدة اقتصادية معروفة، إن الإنسان لما يجتمع كفريق يصير عنده وفورات خارجية، لا ويحقق لي وفورات ذاتية. شو الوفورات الذاتية؟ إن أنا مع الجماعة، المشروع باسم الجماعة مو باسمي أنا، لا حقد ولا حسد ولا أمراض قلوب ولا كبر ولا عجب، فيحقق لي وفورات داخلية بإني دحر السلب اللي في داخلي. طبعا ياريت أقدر أدحر على طول، عندي نفس أمارة بالسوء، أكبح جماحة، أدحر البعض وأكبح جماح البعض. يقول عليه الصلاة والسلام الذئب لا تأكله إلا الغنم القاسية. شوفوا يد الله مع الجماعة، أحد يقدر يهجم على فريق متآزر؟ أعطيكم مثال، خلنا نبدأ بالأسرة، لما تكون أسرة متكاتفة على كتاب الرب جل وعلا وسورة رسوله وقاموا بكل ميسر لما خلق له يد الله مع الجماعة، أقدر أنا أغزوها؟ أقدر أكسرها؟ طيب لو مو فريق عائلة، مو أسرة أسر، لو مو أسر حي، لو مو حي مجتمع، لو مو مجتمع دولة، لو مو دولة دول، لو مو دول أمة، ما ممكن أكسر شيء يد الله مع الجماعة، ما ممكن. يعني تكامل وتبادل مصالح، انتبهوا مع بعض الموضوع، يد الله مع الجماعة تكامل وتبادل، أنا تكامل مع أخي الإنسان وأتبادل مصالح. إحنا عندنا نقطة مهمة، أنا ما أشتغل ببلاش، الإنسان بطبيعته ما يشتغل من غير مقابل، الله خلقها هكذا. حتى احنا ما نقول نحب بعضنا لله وفي الله، ايه احنا تجاوزا لا نريد مصالح مشتركة، لكن نريد من الله. عرفت شلون؟ اذا فريق العمل عبارة عن ماذا؟ تكامل وتبادل مصالح. من غير تبادل مصالح انا ما اقدر انجح ابدا. قانون يد الله مع الجماعة يعطيني تكامل فكري. صور العقول، هل انا لما افكر بعقلي كفرد مثل لما احط 10 عقول مع بعض تفكر؟ لو قعدنا مع بعض احنا الان في الغرفة وطلعنا فكرة وحاولنا نفكر كاحنا كعشرين او 25 شخص في الغرفة هذه في فكرة معينة، كيف يكون التكامل الفكري؟ شيء مطبيعي. حتى تستغربون كل احد يطلع فكرة انا ما فكرت من الزاوية، كل واحد يملك بس يفكر من زاوية واحدة ويبدع بها. هو التكامل، هنا يأتي التكامل الفكري، وايضا التكامل الوجداني، نحب بعض، تكامل وجداني رائع، وتكامل ادائي، كل واحد فينا يقوم بالدور. وبعدين خليني أقول لكم شيء، ترى الحضارة الغربية هكذا تعلمنا في اقتصاد، أو الثورة الصناعية ليش صارت في أوروبا أو في إنجلترا بالذات؟ لأنه فهموا شيء اسمه التخصص. أول كان اللي عنده بقرة يحلب الحليب ويسوي الجبن، واللي يصنع لك مثلا الحذاء يخلصه من الأول للآخر. علم التخصص اخترعوه الإنجليز، أو الثورة الإنجليزية أو الثورة الصناعية أيا كانت، إن كل واحد يقوم بأداء جزء صغير مرحلة معينة فقط، والثاني يكمل والثاني يكمل. صح يكون علمه مو شامل مثل الباقي، بس هذا عمل لي كرات خطيرة. جاء شيء اسمه الإنتاج الكبير، والآن ما نراه الناس اللي يتابعون الاقتصاد نشوف إن في شركات كبيرة أصبح في يسمونه بالقرش، شركات القرش، لأن كل شركة كبيرة تأكل شركة الصغيرة، لأن الشركة الصغيرة لا تقوى على التخصص الأكبر. فحتى هذا موضوع التخصص عمل وفرات كبيرة وعمل نظام جديد إنه لا يقوى على الوجود في السوق إلا الشركات الكبيرة فقط. والسببها ماذا؟ الوفرات. فتصوروا الوفرات هذه بالأمة. عرفت ليش الأمة ب 12 سنة بمجموعة قليلة ظهرت الدولة، ظهرت الدولة الإسلامية الإمبراطورية الإسلامية ب 12 سنة؟ إحنا الحين صار عندنا، صرنا نعرف ليش، لأن في وفرات، وفرات خارجية، ما يسمونها وفرات خارجية، احنا نسميها فتح، فتح الله عز وجل. القانون الثالث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قانون خطير، ما معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يعني كل واحد فينا قائد، وكل واحد فينا مسؤول عن رعيته، وكل واحد فينا قائد ومقود. يعني الزوجة قائدة لأولادها لكن مقودة من زوجها، تطيعه، مو شرط يعني ما يستشيرها ويكون رأيها اللي يمشي، بس في تسلسل. انا اعطيكم مثال، الوزير قائد على مساحة، تحت يأتي 4-5 وكلاء، هم 4-5 وكلاء مقودين لمن؟ للوزير. طيب والوكلاء قادة لمن؟ لتحتهم. شوفوا الحديث الرائع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد فينا قائد. ليش قائد؟ واحد مثلا عامل نظافة في فوقه رئيس، ها؟ بس هو قائد، قائد في ذاته وقائد مسؤول عن رعيته. فكل إنسان قائد ومقود، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف أكون راعٍ؟ طب أنا عامل نظافة، كيف أكون راعٍ؟ أنا مسؤول عن قيادة ذاتي وعن قيادة أسرتي. يعني شوفوا قانون عجيب عجيب، كلكم راعٍ، ما في أحد في الدنيا إلا هو قائد. إذا علم القيادة علم أساسي في الإسلام، لازم أقود. بس القيادة الحقيقية في الطاعة، نرجع نطبق مفهوم القيادة في الفريق. أذلة على المؤمنين معناه أني أطيع رئيسي، أنا قائد. كل من أطاع القائد فهو قائد، لأنه قد قاد ذاته للطاعة. انتبهت شلون؟ من هو القائد؟ الذي يطيع القائد، لأنه أصلا قاد نفسه للطاعة. ولذلك كانوا الصحابة طاعتهم البعض من بعض يعني شيء ما له مثيل. طبعا طاعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام كرئيس غير طبيعية، سمعنا وأطعنا، هذه مميزات هذا الدين، سمعنا وأطعنا. إذا في قيادة ذاتية لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كل من أطاع الرسول عليه السلام واتبع السنة هو قائد. مفهوم القائد من اتبع السنة. إحنا قلنا القائد هو الذي يطيع، ها، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. إحنا عرفنا القائد هو من اتبع الكتاب والسنة، اللي يطيع. وطاعة ولي الأمر واجبة، وطاعة القائد واجبة، وطاعة الرئيس في من كان واجبة. خلنا نأخذ مثال فريد من نوعه في التاريخ، مثال خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المختار. خلنا نأخذ خالد بن الوليد من جهتين، من جهة قانون كل ميسر لما خلق له، ومن جهة قانون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والقائد هو من أطاع. أول شيء في معركة مؤتة انتوا عارفين الرسول عليه السلام حط 4 قادة وبعدين قال لهم لو انقتلوا الأربعة انتوا اختاروا واحد. كان عدد المسلمين في معركة مؤتة قليل جدا بالنسبة للروم. فلما انقتلوا الأربعة الجماعة اللي بقوا اختاروا وانتخبوا من؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لما تكتك الموضوع ودرس الموضوع شاف ان لو حارب الروم معناها قتل محقق لمن؟ للجيش. كانت عبقرية خالد، يقول علماء التاريخ عبقرية خالد الإبداعية، بأن انسحابه من المعركة إبداع عسكري ما بعد إبداع، لأن موت محقق لهم، أنه يروح الجيش ويقاتل ويستشهد أسهل من الانسحاب بسلام. فهو بفضل الله ثم بفضل إبداعات العسكرية انسحب بالجيش سليم. فلما راح دخل الجيش المدينة كانوا يحثون على وجوههم التراب، سموهم الفرارين. الرسول عليه الصلاة والسلام مش قال عنهم؟ بل الكرارون، وسماه سيف الله المسلول من معركة مؤتة. شوفوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك صلى الله عليه وسلم إبداع خالد، والناس كلها لم ترى إبداع خالد. شفت الإبداع؟ كل ميسر لما خلق له. لو قيل لخالد أنت فاشل وما منك فائدة، لقد سماه صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. الشركات الكبيرة في الغرب تحط مساحة للخطأ، ما في بس تخطأ، بس اعترفوا بخطأك وكمل. المهم تكون مبدع، ما الإنسان ما ممكن يصل إلا إذا أخطأ، يخطأ مرة اثنتين ثلاثة يصل. فشوفوا الإبداع عند من؟ عند خالد الوليد الذي وجده واكتشفه صلى الله عليه وسلم وأخرجه للصحابة، بل نعته بسيف الله المسلول. هل خالد بعدين صار سيف الله المسلول؟ إبداعات غير طبيعية. طيب خلصنا من موضوع كل ميسر لما خلق له، خلينا نروح كلكم راعين. طبعا انشهر خالد والفتوحات والانتصارات، والروم بس تسمع كلمة خالد بن الوليد يرجفون فتح الله. يعني تعرفون قصة السواك؟ نقولها بس باب الطرفة واتباع السنة. في أحد معارك تقد عمر بعد كتاب رضي الله عنه لخالد، يقول له شوف الموضوع اتبع السنة. فخالد رأسا مطيع، راح الجيش، تقومون الليل تصلون سنن كله كله. كانوا ما نسيتوا سنة؟ قالوا بلى نسينا سنة السواك. فصاروا الجيش المسلمين كلهم شكلهم اللي يخوف رهبة غير طبيعية، كل واحد فيهم طلع السواك تسوق سنة. تعرفون ماذا حدث للروم؟ دب الله عز وجل في قلوبهم الرعب، اعتقدوا أن المسلمين يسنون أسنان لكي يفترسوهم، اتباع سنة. عمر رضي الله عنه كان عنده رأي، خاف من المسلمين أنهم ينفتنون بمن؟ بخالد. فكان يحث أبو بكر عزلة عزلة، العقيدة العقيدة، لا يعتقدون أن النصر من عند أبو بكر رضي الله عنه. كان على قول عمر رضي الله عنه أعلم بالرجل مني. لما صار عمر رضي الله عنه أول شيء عزله، كان الموضوع في معركة اليرموك، كان في القمة. شوفوا أبو عبيدة صعب عليه، كيف يقول لخالد؟ وجاء الكتاب لأبو عبيدة أنت حل محل خالد، أذلة إنها، وشايف أبو عبيدة الموضوع صعب عليه، خلى الموضوع لآخر المعركة. شوفوا طب لو واحد ثاني جاء للمنصب في النص، أنا عشان يطلع لي النصر أنا عشان باسمي ها، في الآخر راح قال له. طيب شوفوا المقولة الرائعة اللي قالها خالد رضي الله عنه، شوفوا الطاعة ها. شوف واحد ما عمل خطأ ولم يقصر بل أبدع كقائد وجال عزل، احنا لو ما تجينا ترقية يقوم الدنيا وتقعد، رئيسي ما عرف قيمتي. قال خالد بن الوليد لو أمر علي أمير المؤمنين امرأة لسمعت وأطعت. شفت القيادة الحقيقية في الطاعة. القائد هو من يقود ذاته للطاعة، قائد، لأن لو ما طاع، ما طاع العقل، من يطيع؟ الهوى، يصير عبد. وأنا يا أطيع ربي ورسولي صلى الله عليه وسلم وأكون حر، يا ما أطيع هوى يكون عبد. نختار، ما في طاعة ثالثة، يا طاعة لأعدائي وإما طاعة لربي ولرسولي صلى الله عليه وسلم. فشختار أنا أن أكون قائدا أم عبدا، عبدا لأعدائي أم عبدا لله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، معناها إن احنا نتعلم أن نكون قادة في ذواتنا وفي الفريق. رئيس القسم أمر في فريق معين لا أسمع كلامه، لا أسمع كلامه، لأني أنا رايحة للأجر حتى لو كان غلطان في مساحة المباح، لأني لو ما طعته راح أشق عصا الجماعة وهذا خطر. ساعات الولد في البيت في مساحة المباح يكون هو الصح وأمه غلطانة، لا تعل، طيع أمك مدام مساحة المباح، مدام مو بحرام، لأنك لو شقيت عصا أمك والطاعة واللي أصغر منك تعلم راحة الأسرة. ساعات الأم بتكون أفهم من الأب في مساحة المباح، ولكن إذا شقت عصا الأسرة والجماعة وعصت الأب بدعوة أنها أذكى وأفهم من الأب، راحت الأسرة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما عدا ذلك في طاعة. لأن الأب لو كان غلطان ممكن يتدارك ذلك ويصلح الخطأ وتمشي المركبة، لكن لو الأم شقت عصا الجماعة وخلت الولد ما يطيع أبوه، أبوك ما يفهم. أنا قلت لكم ما يفهم، اسمع كلامي، أنت ماذا فعلتي؟ دمرتي أسرتك. وبالتالي القائد الحقيقي هو الذي يقود ذاته للطاعة إلا في مساحة المعصية. وبالتالي جاءت أذلة مع المؤمنين. شوفوا إحنا في حياتنا ترى لا في تذلل ولا في طاعة ولا أصلا القيادة مفهومها أني أنا تسمع كلامي. قيادة؟ أنا قائد، أنا رئيس، أنا أصدر أوامر. لا، ليس بهكذا. أنت تأمر، تأمر بمعصية، تأمر برأي هوائي. ممكن أطيع لهواي وهاي مصيبة. القائد الحقيقي هو من يطيع لله عز وجل حتى ولو كان في مساحة المباح، مدام رئيسي، لأن طاعة ولي الأمر واجبة. ولي الأمر ممكن يكون أي شيء، ممكن أب، أم، رئيس قسم، وزير، ولي أمر في الآخر. إحنا منطيع بعض، بس لما نتذلل البعض، لما نخفض جناحنا البعض من البعض. الله عز وجل أمر الرسول عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. في أمر بأن إحنا نخفض جناحنا البعض من البعض، نتذلل لبعضنا البعض ونطيع بعضنا البعض. والطاعة لذة. تعرفون ليش طاعة لذة؟ أول شيء عبادة، والشيء الثاني قوة. إحنا ما نفكر أو ما تربينا إن الطاعة قوة، نعتقد الطاعة ذلة، وهذا غير صحيح. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد فاز فوزا عظيما، صح ولا لا؟ بس إحنا المفاهيم التربوية عندنا ما هي واضحة كما جاءت في الدين الحق وكما جاء تطبيقها عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قانون رابع، شوفوا القانون الرابع العجيب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا الله، الإيمان أنانية إنسى، هوى إنسى، انتفى الإيمان. الإيمان أنت تدعي إيمان وتصلي إلى آخره، لا لا، أخلي هالشوي لي أنا بعدين، أنت أنا أول، لا لا لا لا. الإيمان الغير مرئي في لمحك أنت، علاقتك الداخلية معه. لو ما حبيت لأنت أصلا الحب هذا، الإيمانيات الداخلية ما حد يشوفها غير رب العالمين. أنا لازم أنا أكتشفها بنفسي. شوفوا الجهاد النفسي اللي الرسول عليه السلام أمرنا أن احنا نقوم به: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحب هذا ما أقدر مدائما يطلع، فأنا لازم أكون رقيبة على ذاتي أني أحب لأخي ما أحب لنفسي، حتى بالدعاء، حتى بالنية. ساعات بعض الأعمال نقوم بها وساعات ما نقوم بها، لا، أنت لازم تحب مثل ما تحب لنفسك. وبالتالي تشوفون السلف الصالح يدعون. كان في واحد من السلف الصالح ما ينام بالليل إلا يدعي حوالي فوق 70 أو 70 شخص ليليا يدعي لهم. فمر المرات نام وما دعا للـ70، فجالت رؤية بالليلة يعني: استيقظ، لم توقد مصابيحك الليلة. شوفوا الجمال، ها؟ لأن لا يؤمن أحدكم، ارتبط الإيمان بالحب، والحب أنا ما أشوفه. خير الأصحاب خير لصاحبه، الخيرية، ها؟ 2 أصحاب في الله، من الأحسن؟ الأخير حق الثاني. فنبقى نحن نتنافس، من الأكثر الله يحبه؟ أشدهما حبا لصاحبه. من أكثر واحد يحبه الله؟ احنا موجودين. اللي يحب الثاني أكثر الله يحبه أكثر. اللي عنده خيرية لصاحبه أكثر هو الأخير. اللي ما عنده إيمان، اللي ما يحب الغير يحب نفسه، هذا الشياطيني. شفتوا التماسك مو طبيعي في الأمة؟ وأنا أصل إلى مراتب عالية بس أصلح قلبي. إذا قلب سليم زائد قلب سليم شياطيني، قلوب متجانسة ومتحابة. وهذه القلوب المتحابة تابعة للكتاب والسنة. شو تعطيني؟ فريق الأمة المتحاب. واحد مثل صلاح الدين، شوفوا القوة والعزة، ها؟ أرناط هذا مجرم، كان أعتقد رئيس عسقلان يمكن في بين فلسطين والشام، منطقة عسقلان. تصوروا كان في حملة من الحجاج، هاي في أثناء الحروب الصليبية. شوفوا المجرم، حملة مسالمة للحجاج، قتلهم أرناط. ماذا فعل صلاح الدين؟ أقسم، أقسم بالله عز، شوفوا يعني رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر، أقسم بالله عز وجل يقطع رأسه، والله عز وجل أبر قسمه. شوف الحب اللي مو طبيعي حق الحجاج، ها؟ ممكن يقول والله احنا حرب وحجاج وراحوا. شوفوا الغيرة، شوفوا الحب على الحملة الحجاج اللي قتلها أرناط، أقسم بالله والله جل وعلا أبر قسمه. القصة تعجبني، أنا بقولها لكم من باب المتعة، متعة النصر في التاريخ جميلة. قال في النصر كان صلاح الدين لما رؤساء أوروبا في الصحراء كانوا في الحر الشديد، انتصر صلاح الدين، فدعاهم بعد النصر إلى خيمته، صار خلص النصر كله، وكان ملك فرنسا وملك ألمانيا، الملوك موجودة كلهم ماشي. ماذا قدم لهم؟ قدم لهم جلاب بارد. كيف وصل الجلاب البارد من شام إلى إلى منطقة الحرب ما أعرف. من عادات الملوك، عادات العادات السياسية، إذا شرب الملك أو الرئيس وأعطى الكوب أحد غيره معناه أعطى الأمان. فصلاح الدين شرب الجلاب، تعرفون انتوا هاي القصة، في شيء واضح إن هذا، فأعطى لملك، أعتقد أنه ملك فرنسا أعطى الكوب، فشرب ملك فرنسا يعني معناه حصل عليه الأمان. راح ملك فرنسا عارف الموضوع، أرناط لاعب لعب، أم أعطى الكوب لمن؟ لأرناط. قال لا إلا أرناط. قام صلاح الدين أمام الناس مسك سيفه وقطع رأسه. شوفوا الرهبة، صور عندكم ضيوف تقطعون رأس إنسان، هو أصلا أقسم على الله، قصد من الموضوع الحب، الحب اللي مو دمعتين أشوف لي أهل غزة ولا أشوف لي موضوع معين وأنام وأسوي رجيم. إذن قانون الرابع إتقان الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شو معناته؟ أتقن إيمانك بحبك لأخيك، حلو ها؟ كيف لي أن أتقن إيماني؟ صعب. أحب لأخي ما أحب لنفسي، يكون أتقنت إيماني. الإسلام ما يطلب مني الكثير، بس كلمة إتقان الإيمان كلمة كبيرة. أتقن الإيمان، كيف لي أن أتقن الإيمان؟ سهل، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، خلاص أتقنت الإيمان. لاحظوا أن الإسلام كتاب وسنة ربط الإيمان بالعلاقة. إنما المؤمنون إخوة، كتاب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سنة، شبار عنا إيمان وعلاقة. هذا الشيء يعطيني انطباع أهمية العلاقة الإنسانية. أخي الإنسان مسؤول مني، حاجتي عنده مو حاجته عندي. شوف لازم نغير طريقة تفكيرنا، حاجتي عنده مو حاجته عندي. لما نغير طريقة تفكيرنا رح نتذلل لبعضنا البعض، لأن أنا بحقق لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. أنا بحبك وبعطيك، إذا ما كانت علاقتي معك ما أقدر أنا أحقق الحب هذا، فالله يخليك خلصينا أنا وأنت علاقتي معك طيبة عشان أقدر أمارس الحب معك، عرفتوا وين؟ فأنا حاجتي عند الإنسان الآخر مو حاجة الإنسان عندي، لأن أريد أن أحقق الإيمان. فكل واحد لما يقول أنا حاجتي عند الإنسان الآخر، فيقول حاجتي عند الإنسان الآخر، الأمة بلحظة، والله بلحظة، بلحظات عمرية يتحقق النصر، تتحقق الوحدة بإذن الله تعالى. لو إحنا حققنا الوحدة الدستورية، وإذا حققنا مفهوم إن تنصر الله ينصركم. طبعا القانون الخامس، قانون العدل الإلهي المطلق جل وعلا، من المطلق، عدل ما بعد عدل، عدل رباني. يقول رب جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. العبرة بالتقوى، مو بحجم العمل، مو بالمؤلفات، مو بالشعارات، مو بالكمية الأموال، بالتقوى. عشان يتحقق العدل الإلهي، من أكثر أجر؟ ما نعرف هل هو رئيس مجلس البلدي ولا عامل النظافة الذي يحب رئيس المجلس البلدي ويريد لرئيس المجلس البلدي أن ينجح. كميته إيه هو عامل نظافة إنه يتقن دوره عشان المجلس البلدي يؤدي دوره في المجلس يكون عند الله أكرم. ما نعرف، الله عادل مو الله الأول عادل جل وعلا. فبالتالي العبرة بالقبول، العبرة بالقبول تقهر أي إنسان. العبرة في القبول تحفزني أني أشتغل ليل نهار، اطلع الطاقات الداخلية فيني باستمرار، لأني ما أعرف تقبل ولا ما تقبل. فهذا الشيء يعطيني، يعطيني استمرار غير طبيعي في أني أطلع طاقاتي، صح؟ لأن أنا ما أعرف متى يقبل مني عملي. أنتوا تعرفون عبد الله بن مبارك، تابع تابعي، كان أستاذ وعالم بتسعة علوم، هاي واحدة. اثنين كان غني، ثلاثة كان مجاهد ومرابط. وأحلى شيء كان عنده في حياته طلب العلم، كان يحتضر وكان يطلب العلم. فقال الموجودين الآن وهو عبد الله بن مبارك، قيل عنه لم يرى مثل نفسه. هذه الجملة لما تقرونها في المراجع بمعنى آخر كان أفضل عصره. قال أنا ما أعرف، لا أعرف إن الجملة أو العمل اللي تقبل مني يمكن في هالجملة هذه. لم يرى هو، لا لم يرى هو، لم يرى هو مثل نفسه. هذه جملة تقال في التاريخ الإسلامي، فلان لم يرى مثل نفسه، يعني كان أفضل عصره، يعني هو تكريما لا، مو هذا يكون المؤرخين قالوا عنه، مو هو قال عن نفسه. عبد الله بن المبارك يقول يمكن الكلمة ممكن تتقبل مني والله يتقبل مني وأدخل فيها الجنة، بالآن يعني الحين أخذها، بعد ما أخذتها للحين عمره كله جهاد وإنفاق وعلم. قال يمكن ما للحين هذا الشيء يعطيني تحفيز إني أظل أشتغل آخر لحظة بحياتي. لو الإنسان مثلا والله أنا ممتازة والله قبل مني عملي، لا لا لا لا. والتقوى وين؟ أين قال عليه الصلاة والسلام التقوى؟ ها هنا. والتقوى من يعرفها؟ رب العالمين. إذا هذا محفز غير طبيعي إني أشتغل. والشيء ثاني عدل إلهي. لا نقول مثلا إنسان هذا عنده علم وهذا حصل له إنه يتعلم، لكن أنا ما حصل لي أتعلم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. عدل إلهي غير طبيعي، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا العبرة في القبول، وأقصر الطرق للقبول وجود غربال التقوى كحارس على الذات يمنع الأعداء من الدخول. لا رياء ولا نفاق ولا نفس أمارة ولا هوى ولا شيطان ولا صديق سوء، كله برا، اطلع برا. إذا العبرة في القبول يخليني أبادر بالخير في أي موقع أنا فيه. في قصة قالتها الداعية الفاضل نورة بن علي يمكن من مدة 10 سنين 12 سنة، كانت تأتينا هنا في اللجنة جزاها الله خير. قالت قصة حقيقية حصلت في مكة، سبحان الله دائما يعني أذكرها. تقول كنا موجودين في مكة وفي حر وحج وحر حر بشكل شديد، ولا في سيارة مليئة بالماء. تقول أوقفت السائق، قالت له بكم هذه السيارة؟ قال لها بمبلغ معين. قالت له هاي المبلغ اسقي الحجاج. صاحبتها اللي جنبها قالت وين عقلي؟ ليش ما جاتني الفكرة؟ المبادرة، ها؟ المبادرة. إنما يتقبل الله من المتقين يعطيني إني أطلع كل طاقتي القصوى في الإنتاج، إن ما يكون عندي بطالة. بعدين أنظف باستمرار. رياء، نفاق، نفس أمارة، هوى، لا لا لا، الموضوع في إنا انتبه. فعملية التنظيف الداخلي، والإنسان كل ما نظف قلبه أكثر كل ما استطاع أن يكون أقوى بإذن الله تعالى. يعني أنا بقول لكم الوصفة السحرية، قول السلفي من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. فأنا مهم عندي أنظف بيتي، مو أنظف بيت الجيران. أولى الناس بالتنظيف بيتي، مو راح أقول فلان منافق فلان، يا كيف دع الخلق الخالق. أقدر أساعدهم أنصحهم، بس أنا عندي مشكلة كبيرة في داخلي، وأن النفس الأمارة بالسوء. عندي كمية من الأوساخ الداخلية ما يعلم بها إلا الله. أظل آخر عمري أنظف داخلي وما يتنظف، فليش أشغل نفسي أقول فلان في عيب فلان في عيب. هذا السلفي اللي يقول لو للذنوب رائحة لما جالسني أحد. سلفي وزاهد ودنيا يقول لو للذنوب رائحة ما جالسني أحد. فالله ستير يستر علينا. فإحنا شغلنا إن إحنا ننظف. والقهر الحقيقي والعدالة الإلهية إنما يتقبل الله من المتقين. مو العبرة أركض. أنا أعطيكم مثال، لو أنتوا رحتوا الحفلة وقيل لكم وأنتوا مدعوين إن أفضل طباخين في العالم راح يعدون هذه الحفلة، ورحتوا وسعيدين الله ولائم أفضل طباخين في العالم، صراحة إحنا نحب الأكل اللذيذ. ورحنا للحفلة هذا، ولا في أحد من الناس أسر بأذنك من الثقات، ترى اللحم الموجود هناك ترى كله لحم فئران وفي نجاسة، مطبوخ تمام بس ترى في نجاسة وفي لحم فئران، انتبه. بس في صحن هناك صغير بهذا الحجم، صح هو في فتات الخبز، فتات خبز يابس بس ترى طاهر، وإذا جعت أكل منه. إحنا منين نأكل؟ بلا شك، ها، لأنك أدركتي أنه لحم فئران. والمصيبة الكبرى إذا أكلنا لحم الفئران النجس دون أن ندري أنه لحم فئران. فنسأل الله العافية أن نكون مخلصين بأعمالنا. إنما يتقبل الله المتقين مو سهل. وجود التقوى والله مع الجماعة أسهل. حصول التقوى بمفردي أصعب، عشان أنا بمفردي 5 أعداء عندي، شي خلصني منهم، 5 بيأكلوني، 5 متربصين فيني، 3 في الداخل و2 برا. لما أكون مع الجماعة أسهل لي بحصول على التقوى. ترى من الأشياء اللي تعطيني إياها التقوى إن تبعد عني البطالة النفسية والبطالة المادية. البطالة النفسية إحنا سميناها الإنسان لما ما يشغل نيته، والعياذ بالله، يشتغل بس من غير ما يجدد النية، شو استفدنا؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السابق الحديث. إذن ننتبه. يقول العلماء إن حديث النية يمثل ثلث الدين. لما يكون عندي أنا تقوى شرح أول شيء أسوي أشغل النية، النية لله. فإذا من ثمرات التقوى إن تمنعني البطالة النفسية، إني عدم وجود النية، باستمرار أجدد نيتي، لأن من غير نية ما يقبل العمل، ما منه فايدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. وشيء ثاني تحميني من التقوى إن الحماية من البطالة المادية، بحيث إن لما يصير عندي أي مبادرة فيها خير أركض. أنا أريد أفعل التقوى وعندي طاقة، أقدر أصلح بين ناس مختلفين، إصلاح ذات البين شيء عظيم، أنفق في سبيل الله، أساعد مريض أزوره، أساعده نفسيا، أحد عنده حفلة أساعده، كم من المبادرات. فوجود التقوى مفعلة تخلي الإنسان يبادر، لأنه بستثمر أبي أربح. أنا التقوى تخليني أربح كل ما أستطيع من استثمارات داخلية واستغلال طاقات في الداخل. إذا نستنتج من السابق أن لابد أن يكون هناك استيعاب عمودي واستيعاب أفقي تشابكي. الاستيعاب العمودي على المستوى الفردي عقلا وقلبا وسلوكا، هاي اللي قلنا إحنا الوحدة الدستورية، صح؟ الاستيعاب الأفقي بيني وبين أخي الإنسان. إذا عندي نوعين من الاستيعاب، استيعاب عمودي واستيعاب أفقي. عندي حدين من التوازن، لا أظلم نفسي، والحد الثاني لا أظلم غيري. شوف التوازن حلو، لا راح أظلم هالنفس ولا راح أظلم غيري. عندي توازن ولا لا؟ عندي حدين، بهالحدين أنطلق وأنطلق مع خمسة قوانين. إذا ننتبه، التكامل والتبادل عبارة عن ماذا؟ مصالح متبادلة. حطوا بالكم إن إحنا نشتغل من غير مصالح، لا في مصالح، بس المصالح كلها هي مصالح دنيوية، إلا العلاقة في الله هي مصالح غير دنيوية، مصالح ربانية. عرفتوا الفرق؟ والتكامل في القدرات. التكامل والتبادل يعطيني مصالح متبادلة، تكامل في القدرات يعطيني شيء خطير، قوة مؤسسية للفريق. عمرنا فكرنا بفكر المؤسسة أو الفكر المؤسسي؟ إحنا ديننا دين عظيم، وازن بين قوة الفرد كفرد، ما لغى كفرد، وبين قوة المؤسسة، وخلى في ارتباط بين الفريق كعضو في المؤسسة. فسبحان الله، التكامل والتبادل يعطيني مفهوم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير الأمة هذه يعطيني قوة مؤسسية عضوية في الفريق المؤسسي. الأسرة يا جماعة مو أم وأب وأولاد وخادمة وخلصنا، لا، الأسرة مؤسسة فيها قوانين المؤسسة، العمل الخيري مؤسسة، داخل العمل الخيري في أقسام، مركز الحافظة، السوق الخيري، لجنة الزكاة، كل واحد فيهم، مركز الشابات، كل واحد فيهم عمل مؤسسي، فريق، مؤسسة كبيرة، وعندنا فرق وكل فريق فيه رئيس. والقانون الخمس قوانين تمشي على المؤسسة وتمشي على الفرق وتمشي على الإنسان. شوف الجمال، ها، الخمس قوانين تمشي علينا كلنا، وإن احنا في فرادة علينا، بأسرتنا علينا، مع عائلتنا الكبيرة، قبيلة معانا، في مجتمعنا معانا، في العمل الخيري معانا، في العمل المادي معانا، وين ما نروح. إذن لابد أن أنتبه لأهمية القوانين العمل من الكتاب والسنة في كيفية إتقان العضوية في الفريق. وأول عضوية في الفريق، عضوية الفريق في الأسرة، نتعلم نعيش مع أسرتنا، مو مسيطرين على أسرتنا، مع الأسرة. وقلنا في الدرس السابق المع هي المتعة. نعم، طيب نجاوب على الأسئلة، ناخذ ثلاث دقائق نجاوب بسرعة. جابت السؤال الأول، كيف أحافظ على حب التعايش؟ أتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل الطبيعة الخطاء في البشر فوائد؟ نعم. أتعلم من أخطاء الآخرين، كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ لا بد من الاختلاف البشري لكي يتكامل الفريق. هذا أجوبة من؟ إجابة سعاد السعد، تكلمت عنها، أفكار سعاد السعد. طيب أنت شنو شعرتي؟ ما هو شعورك وأنت تقرين أفكار غيرك؟ والله يعني أحس بالوحدة وبالتكامل يعني. حلو، أي. حلو. شوف الأخت سعاد، السؤال الأول، كيف أحافظ على حب التعايش؟ اتباع الكتاب. هذه أجوبة من؟ سعاد النصف. النصف. النصف، اتباع الكتاب والسنة وتجنب هوى النفس والشيطان. ثانيا، أحبه لأخي ما أحبه لنفسي من باب قان الإيمان. ثالث، احترام الرأي الآخر. نعم. هل الطبيعة الخطأ في البشر فوائد؟ نعم. جواب اذكر فوائدها. أولاً، أستفيد من الخطأ بالتعلم، أعطاء العذر للآخرين. نعم. كثرة الاستغفار. حلو. كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ الإجابة التكامل في العقل، النظر للأمور من زوايا مختلفة، تغيير طريقة التفكير. أخت سعاد، هل أضافت سعاد النصف لك أشياء؟ حسيتي في إضافة؟ في إضافة. أدري عتيبي أقرأ عن الجاز العجمي. نعم. بالتواصل الاجتماعي من خلال زيارة الأهل والأصدقاء، التوجيب وتقديم الهدية. هل للطبيعة الخطاء في البشر فوائد؟ نعم. اذكري فوائدها إذا كانت إجابتك نعم. الإجابة حتى أستفيد من أخطاء، فإنما هي تجارب وخبرات يمكن أن أتجنبها في المستقبل. كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ الاختلاف يؤدي إلى تنوع الأفكار، والاختلاف قد يؤدي إلى توصل لحقائق، فقد يكون المختلف معه هو الأصح. رائع. الجازي العجمي، أتحدث عن أختي بدرية العتيبي. نعم. كيف أحافظ على حب التعايش؟ باستخدام الكلمات الإيجابية مع الناس، الكلام الجميل وحسن المعاملة معهم. هل الطبيعة الخطأ في البشر فوائد؟ نعم. اذكري فوائدها إذا كانت إجابتك نعم، واذكري سلبياتها إذا كانت إجابتك لا. الإجابة الاستفادة من أخطاء الغير فلا أقع فيها. أتعرف كيف أتعامل مع المواقف والأخطاء. كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ الإجابة أستفيد من خبرات الغير، وأستفيد الصبر. حسيتي في إضافة لكلامك؟ كلامها نعم. في إضافة. ها؟ نعم. طب ما هي مشاعرك وأنت تتكلمين بفكر غيرك؟ أحس بوحدة أنا وياها نفس. اسمي عروب المطوع، أتكلم عن الشيخة ساهرة الطبطبائي. السؤال الأول، كيف أحافظ على حب التعايش؟ الإجابة أحافظ عليها من مفهوم إنما المؤمنون إخوة. فلو شعرنا بهذه الآية وكذلك استشعرنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لظهر لنا روعة التعايش الصفوي ونقاء القلوب ووحدة التكامل والترابط. أستاذ مسيبة، يمكن أنا أقول أن دائما الإنسان يكتب اللي حسه. نعم. فهي كاتبة شيء هي فيها. نعم. ما شاء الله تبارك الله. الحين أضافت رأيها من زاوية تفكير جدا حلو. هل للطبيعة الخطاء في البشر فوائد؟ نعم. لها فوائد جمة. أتعرف على مساحة الخطأ فأعرف كيف يفكر المقابل، وأثري نفسي بهذا الخطأ لأعرف تصحيحه. نعم. ويعطيني خبرة وأعرف كيف يفكر وكيف يكون سلوكه. نعم. يعني هي فهمت نفسها وفهمت غيرها. رائع. السؤال الثالث، كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ الإجابة أستفيد منها أنها نعمة، فالاختلاف البشري يعطينا خبرة أن الإنسان مكمل لغيره، ويعطيني أيضا خبرة لأتدرب على عدم الغضب لمجرد الخلاف في الرأي. حلو حلو. وأتعرف على ثقافتهم. حلو. وأتدرب كيف أكون مرنة. نعم. وأيضا أستفيد بإضافة معلومات إضافية. نعم. رائع. أتكلم عن أختي عروب المطوع ومعلمتي بنفس الوقت. كيف أحافظ على حب التعايش؟ الإجابة أتذلل لمن حولي. سبحان الله، لما قرأت هالعبارة أذلة على المؤمنين، يعني حسيت سبحان الله برقي داخلها كيف تتذلل، يعني من أول ما لاحظت هالعبارة هذه. أوسع صدري عليه، أستمع له بل أنصت، إذا أخطأ أسامحه ولا أشد عليه. هل الطبيعة الخطاء في البشر فوائد؟ نعم أو لا. اذكر فوائدها. الإجابة الاستفادة من الخطأ لا أقع فيه مرة أخرى. أتحاشى مقدماته. كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ الإجابة أفكار منوعة. كل فرد يعذر الآخر لأنه علم أن الآخر يفكر بطريقة مختلفة. ثراء في الإنتاج. ما شاء الله، إحنا نثري من إجاباتها. ما شاء الله. خير. ما شاء الله خير. اللي عاجبني إن ثنتين هم علقوا على، يعني قالوا الأفكار وتفاعلوا وقالوا الفكر. تماضي البزيع، أقرأ عن الأخت هيفاء عبد العزيز مطوع. كيف أحافظ على حب التعايش؟ الإجابة أحافظ على حب التعايش بالمشاركة الحقيقية بالحب والعواطف، بالتعاون في العمل والإخلاص، وفي الاستجابة للآخرين بما لديهم من طاقات يمكن الاستفادة منها. وإن حب التعايش في النفس فطرة فطر الله الناس بها أو عليها، وكيف يكون تعايش بلا حب؟ هل للطبيعة الخطاء في البشر فوائد؟ كاتبة الإجابة، يستفيد الإنسان من أخطائه، يعني معناته نعم، فيفند أفكاره وأعماله ويستفيد من أخطاء الآخرين، فتكون عبرة له كيف لي أن أعرف الصواب إن لم أعرف الخطأ، ومن أين يأتي العمق في الخبرة من غير خطأ، ففي أخطائنا خبراتنا. كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ أستفيد من الاختلاف البشري في تنوعه واتساعه كل الفائدة، وفي الاختلاف تسهيل للأمور، وسعة في المعرفة وتنوع في الآراء، وفي كل خير. ما شاء الله، يعني أنا استشعرت عندها خبرات وايدة بالحياة ما شاء الله، ومنها نستفيد ما شاء الله. رائع. هيفاء عبد العزيز مطوع تكلم عن الأخت العزيزة تماضر البزيع، الإجابة عن كيف أحافظ على حب التعايش بالتواصل والعمل الجماعي، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. هل الطبيعة الخطاء في البشر فوائد؟ نعم. أعرف شخصية المخطئ وكيف أتعامل معه، متى أتعلم من الأخطاء ولا أكررها وأحرك التفكير والإبداع من وراء الخطأ، حتى أتعلم من الأخطاء ولا أكررها وأحرك تفكيري والإبداع من وراء الخطأ. كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ الإجابة لنكمل أفكارنا من وراء الاختلاف والاستفادة والعمل الجماعي، ويعودني الحلم وسعة الصدر، وإن كانت لدي طبيعة غير صحيحة أقومها وأحاول أن أغيرها لأني تعلمت تمييز الصحيح. جزا الخير الأخت، جزا الله خير أخت ماضر البزيع. أنا حقيقة تعلمت منها أنها تريد حقيقة أن لا فقط أن تستمع لغيرها أو تتعايش مع غيرها أو تحب، بل تريد أن تغير حتى نفسها، حتى تصبح يعني يمكن أن تتعامل مع غيرها بسهولة، وهذا الأمر حقا صعب. وإن شاء الله كلنا نستطيع أن نغير أنفسنا حتى نتعامل مع الآخرين بحب وتعايش. شوف الجمال إن الواحد لما يتكلم عن فكر غيره كثر تطلع فتوحات. الصالح راح أقرأ بطاقة الشيخ السعد. بالنسبة لسؤال كيف أحافظ على حب التعايش، إجاباتها تظهر شفافية شخصيتها. أنا ما أشوف إلا الشيخ السعد، لو بس بدون ما كاتبه، بدون ما تكتب اسم، راح أكتشف الشيخ السعد بشفافيتها وطيبتها وحلاوتها، بإظهار حبي للآخرين عن طريق تعاملي معهم. وهي بالفعل كتبت شخصيتها، تعاملها يطلع كل شخصيتها. هل للطبيعة الخطأ في البشر فوائد؟ نعم. اذكري فوائدها تساعدني في تجنب الخطأ عند وقوعه ورؤيته. كيف استفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ يساعدني في تكمل ذاتي. الله، رائعة. اسمي دلال العجمي، تكلم عن الأستاذة هدى سعود الصالح. السؤال الأول كيف أحافظ على حب التعايش؟ كتبت الأستاذة هدى الإجابة بأن أحب لأخي الإنسان ما أحبه لنفسي. حط بين قوسين الحب. 2 العفو والتماس العذر للمخطئ. 3 الشعور بأن حاجتي عند أخي الإنسان، وأن نجاحي وسعادتي بعلاقة سوية معه. أنا أحس وأنا أقرأ متشربة فكر أستاذة نسيبة وعايشة يوم طبقتها بحياتها. هي أستاذة هدى، نحسبها كذلك ونزكي الله. السؤال الثاني، هل للطبيعة الخطاء في البشر فوائد؟ حط دائرة على نعم، وأذكر فوائدها. الإجابة أتعلم من أخطاء الآخرين لأتفاداها مستقبلا. 2 أتعلم من أخطائي كذلك كي لا أقع فيها. وذاكرة تقوية الذات على مواجهة الأخطاء المستقبلية. لولا الخطأ ما عرفت الصواب. أتدرب على التعامل مع المخطئ على ممارسة الصبر والعفو والإحسان. وذاكر المراتب يعني صبر وعفو وإحسان. كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ الإجابة أولاً أكمل نقصي وأطور ذاتي. 2 أتعرف على زوايا فكرية جديدة لمعرفة كيف أغزوها فكرياً. فتقول أتعرف على زوايا فكرية جديدة لمعرفة كيف أغزوها فكرياً. 3 أتعلم منها. 4 إتقان أدائي وتكامل الفريق بمميزات مختلفة متكاملة تؤدي إلى فريق منتج مبدع. رأيك في الكلام؟ يعني جزاها الله خير. أول شيء تعلمت الحين من ورقتها شيء، إن حاطة نقاط 1 2 3. أنا شخصيتي يعني إنشائية شوية، فهذا الشيء تعلمته. أول شيء من شيء الشكل، المضمون أحسه إنسانة يعني عندها الترتيب، يعني حتى لما تذكر شيء، ممارسة الصبر العفو والإحسان، يعني مهارات، قاعد تكتب مهارات فكرية، وإن شاء الله بإذن الله أنها ما كتبتها إلا هي تطبقها بإذن الله تعالى. بكل بساطة قاعد أتعلم منه، يعني أتعلم من الحين هو مخطئ وأنا مختلف معاه في نظر إنه مخطئ، مع ذلك تتعلم منه. يعني قاعد تدور على الأضواء اللي عنده أساس تأخذها يعني وتطبق. فجزا الله خير يعني لمست صراحة من أفكارها تواضعها وحبها للكمال والتكمل. جزا الله خير، الله يجعلها خير مما نظن وما نقول يا رب العالمين. معكم هدى الصالح وراح أتكلم عن أختي في الله دلال العجمي. كيف أحافظ على حب التعايش؟ تقول أستمع للآخرين، أعرف أذواقهم، أتعرف على شخصياتهم، أن أبدأ مع الآخرين القريب والبعيد والصغير والكبير والرجل والمرأة بالطيب، وأحسن الظن بهم، وأتذلل المؤمنين، وأعتذر إذا أخطأ دائما. بالنسبة لطبيعة الخطأ نعم أستفيد، وما هي فوائدها؟ تقول تجعلني أكثر خبرة، تجعلني مرنة، أرى مميزات الآخرين، أرى مميزاتي. يقولون ما من محبة إلا من بعد عداوة، وهذه حصلت لي كثيرا، لأني حينما أختلف مع إنسان أتخيلني أكون صديقة له وأنا في قمة الاختلاف والزعل. وايد حلو، قاعد تعطي يعني تعطي شلون طريقة تفكيرها لما تختلف مع الآخرين مباشرة، تكون طبقة عمليا معهم، وبعد فترة نتقرب من بعض أكثر ونكون أصدقاء. كيف أستفيد من طبيعة الاختلاف البشري؟ يصقلني ويقويني ويدربني أن أكون متواضعة، ويذكرني أني غير كاملة، فالكمال لله تعالى. مرات أختلف مع من أنا بعد مع بعض الناس بعد الحوار معهم، ثم بعد ذلك أكتشف نضوج فكرهم وشفافيتهم، فهذا جميل. أنا شفت من بطاقة دلال تبارك الرحمن أنه تطبيق عمل قاعد تسوي، إيه قاعد تشرح إيش قاعد تسوي حتى تطبق حب التعايش، وشلون تستفيد من الطبيعة الخطاءة، وبطريقة بالفعل يعني أنا تقابلت معها موايد قليل، لكن المقابلات اللي أشوفها مع خاصة مع العهف شفت أشياء وذكرتني مواقف باللي قاعد تسوي واللي كاتبته، يعني نحسبه كذلك تطبيق عملي اللي قاعد تسوي. كذلك اللي هو يصقلني ويقويني ويدربني أن أكون متواضع، وذكرني غير كاملة، دائما تبارك الرحمن محب للعلم، هي مع زميلتها الشيخة عروب كمتواضعين متذللين اللي يعني يركضون وراء، كان أستاذة نسيبة ركض حتى يتعلمون منها تبارك الرحمن، ومبادرتهم في عمل المكتبة وفي عمل هذا أدى تبارك الرحمن إلى صاروا يعني شيخات، والقبول عليهم اسمهم صار ما شاء الله تبارك الرحمن. فيعني هذا من تطبيق عملي حصلوا على هذه النتائج بفضل رب العالمين.